فتزل قدم بعد ثبوتها. فما كانت الأموال بحياتها حلاً وحيداً للأزمات. ما في همة في الداخل أخذ قرار. أنا مستغرب منك، أنت ليش عم تدعي بالدعاء؟ أنت بالذات ليه؟ قلت له أو تتقلب القلوب؟ قال إيه يا أم سلمة. لما كان يخاف الحبيب النبي وأنا وأنت لا نخاف؟ لما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء؟ حتى تستجلب رحمة ربنا إليك، ارحم الناس. ولولا أن ثبتنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من جمال ديننا، من جمال شريعتنا، من كمال سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن الشريعة والسنة لم تترك شيئاً من أمور الحياة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قيام الساعة إلا نبأنا الله عنه أو نبينا صلى الله عليه وسلم. ما فرطنا في الكتاب من شيء. اليوم أكملت لكم دينكم، كمال الدين، كمال الشريعة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور لم تحدث في زمانه، وأخبر عن أمور ستحدث في أزمنة قادمة، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم والتي لم تكن في زمانه والتي نراها الآن في زماننا عموما وفي هذه الأيام القليلة الماضية خصوصا، مسارعة الناس لاكتناز الذهب والفضة، وسرعة الناس لشراء الذهب والفضة مع التغير السريع صعودا ونزولا لأسعار الذهب والفضة، ومع التخبط العالمي في أقطاب العالم في روسيا وأمريكا والصين وغير ذلك، فتهرع الناس بطبيعتها. لا أتكلم الآن عن حلال أو حرام، أتكلم عن فطرة بشرية طبيعية يهرع إليها كل إنسان. يرى أن العملات الورقية قد تنهار في أي يوم من الأيام فيهرع إلى شراء الذهب والفضة وغير ذلك. فإذا بحبيبكم صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 عام يخبرنا عن هذا الزمن، ويعطينا صلى الله عليه وسلم التوجيه اللازم والتحرك المفروض الذي يكون من أصحاب القلوب الحية المتعلقة بالله واليوم الآخر. فيقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في المسند والطبراني واللفظ له والحاكم وغيرهم بسند صحيح عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، لبيك يا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم له: ولي ولك. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يسمع الحديث. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا كنز الناس الذهب والفضة، وفي رواية: إذا اكتنز الناس الذهب والفضة، فاكتنز هؤلاء الكلمات. وسأسرد الحديث وسنقف مع هذا الحديث فقط في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز، وفي رواية: فاكتنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إني أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، أو كما قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم. دعونا أيها الحبة في الله نتفيأ في هذه الخطبة القليلة القصيرة ظلال هذا الحديث النبوي المبارك، وحتى لا أستعجل في شرحه، وحتى نعطي الحديث حقه ولعظم ما فيه من معاني ووصايا في هذا الزمن، أحببت أن أقسم الحديث إلى قسمين. أشرح القسم الأول منه بإذن الله تعالى في هذه الخطبة، وإن مد الله في أعمارنا نشرح القسم الثاني منه الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. دعونا أولا نبدأ بالحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كنز الناس الذهب والفضة. والكنز أو فعل الكنز، كنز هو الهرع لشيء ثمين تدخره وتجمعه ظنا منك أن أمرا وحادثا جلا قد يحدث، فتلجأ عند هذا الحدث إلى ما تكنز. ما هو الكنز؟ هو أن تلجأ إلى أمر، مال، عرض ثمين تشتريه فتجمعه ظنا منك أن حدثا جللا عظيما قد ينزل بك، فتستعين بما تكنز على هذا الحدث. ويوجه النبي صلى الله عليه وسلم كعادته البوصلة للأمة، وحتى يصبح هذا عندي وعندك ديدا، يعني منهج عمل، يعني مسار. إيش المسار اللي بدك إياه مني يا رسول الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا لجأ الناس للدنيا، إذا لجأ الناس للأسباب، انتبهوا أعيد، لا أقول حلال وحرام، إذا لجأ الناس للأسباب فيا شداد، أنت ومن يأتي بعدك من أحبهم خاصة الأمة، أنتم إلجأوا للأعمال. فما كانت الأموال بحياتها حلاً وحيداً للأزمات، إنما لو أخذت المال، لو جمعت المال، لو اشتغلت بالحلال هنيئاً لك، لا بأس بذلك، لكن احذر أن تظن أن الحال من البلاء الذي ينزل عليك يحله المال فقط، إنما الحل بالأعمال. فقال له صلى الله عليه وسلم: فاكنز. وعندما قال صلى الله عليه وسلم فاكنز، يعني مش تخلي هالدعاء إذا دعا الإمام بخطبة الجمعة أمن وراء، وإذا سمعت مرة بالكتاب تقول والله يمكن بيوم من الأيام سمعته. أكنز يعني كنز، يعني اهرع إليه، تعلمه، احفظه، افهمه، ردده. لذلك دعوني أطلق لنفسي ولإخواني في هذه الخطبة وفي هذه الأزمات دعوة لأن نلجأ للأدعية النبوية. واعذروني إن قلت أن الكثير من الأمة إلا من رحم الله، لو قلت له أو لو قلت له أدعو لي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أولا قسم من الأمة نسأل الله السلامة لا يعرف أن يدعو أصلا، يعني ممكن يصلي بس إذا بتقول له خذ لك شي زاوية عد خمس دقائق في عنا أزمة من الأزمات ادعي لنا، لرفع يديه وقلب يديه وشفتيه وقال لا أعرف كيف أدعو. هذا قسم، إن شاء الله ولا واحد منا بيكون هيك. قسم الثاني، إذا قلت له أدعو ممكن يدعو، لكن لا يدعو بدعاء مأثور، لا يدعو بدعاء محفوظ، يدعو بدعاء نابع من قلبي، وهذا الدعاء طيب ومبارك، والله تعالى يحب الأدعية كيفما كانت، بأي لهجة كانت، كيف ما كانت لهجتك، بالعامي بالفصحى ما بأثر، بأي لغة، واحد أمريكي عم يدعي، واحد أوروبي عم يدعي، واحد صيني، الدعاء ربنا تعالى يعلمه، من آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. لكن السؤال، هل يمكن أن يقاس دعائي ودعاؤك مع دعاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت إذا بتشوف لك واحد من هالصالحين بتقول له ادعي لنا، فبقول لك لا أنت ادعي لنا، بتقول له لا يا عمي أنت بتعرف تدعي أحسن مني، ادعي لنا ونحن من أمن وراك. طب شو رأيك النبي عليه الصلاة والسلام عم يدعي؟ وتجد أن الكثير منا لا يحفظ الأدعية. ممكن تكون بكتاب عنده موجود كتاب اسمه كتاب الأذكار وكتاب الأدعية بمر عليها، لكن متى جلسنا حفظناها؟ وعدت حفظت دعاء وقلت أنا هالشهر بدي ركز على هالدعاء، والدعاء أصلاً إذا رددته يوم واحد أكثر من مرة أو يومين تحفظه، إذا قلته أكثر من مرة في السجود أو غير ذلك تحفظه، إذا حفظته لزوجتك وأولادك. كم منا يحفظ أشياء وأشياء منها الحلال والحرام، خصوصاً مع وجود وسائل التواصل. لكن هذه دعوة لنفسي ولأخواتي ولإخواني أن نرجع إلى الأدعية المأثورة. ليش الأدعية المأثورة؟ لأنها جامعة مانعة من جوامع الكلم، ما فيها خطأ. أنا وإنت ممكن ندعي أحياناً ونخطئ. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شيء اسمه الاعتداء بالدعاء، يعني ممكن تدعي وتزيد بالدعاء، هذا غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام موافق 100% لما يريده الله، لما يحبه الله جل جلاله. لذلك ارجع للأدعية النبوية المأثورة وتعلمها. من أفضل الأدعية هذا الدعاء، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه اكنزه يا شداد، فتش عليه وخبيه كنز. ليش كنز؟ كنز بس تضيق الدنيا، بتفتح الصندوق بتطلع شو معك كنز، بتبيع وتتصرف. هذا الدعاء إذا نزل بك حال خذ زاوية ارفع ايديك ادعي به بتنحل الأمور. كنز معك بالأزمات، خليه معك، خليك حافظه، اشتدت بك الأمور ارفع يديك قل اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. دعونا ندخل الآن إلى أعماق الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. لما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء؟ ما قال اللهم إني أسألك إيمانا، ما بدأ بالقلب، ما بدأ باليقين، ما بدأ بالصلاة، لما الثبات في الأمر؟ تروي أمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها فتقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب صرف قلبي على طاعتك. فاستغربت، هذه مرة، هي زوجة، يعني قاعدة كل يوم مع زوجها وهي قاعدة يعني عم تتعلم منه، هذا رسول الله. إذا واحدة كان زوجها صالح عالم إلى غير ذلك تجلس معه تتعلم منه، كيف إذا كان نبي؟ فأجت سألته قالت يا رسول الله إني أراك تكثر من هذا الدعاء، إني أنا مستغربة منك، أنت ليش عم تدعي بالدعاء؟ أنت بالذات ليه؟ لما تقول دائما إني أراك؟ هكذا الحديث الرواية، تكثر من هذا الدعاء، في رواية أكثر ما أسمعك تدعو بهذا الدعاء اللهم يا مقلب القلوب صرف قلبي على طاعتك. بعدين شو بتقول له؟ تقول أم سلمة يا رسول الله أو تتقلب القلوب؟ يعني ما كانوا متصورين أنه ممكن واحد يبدأ بدين بعدين يرجع. قلت له أو تتقلب القلوب؟ قال إيه يا أم سلمة، يا أم سلمة نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فإن شاء جل جلاله أزاغه. سورة آل عمران بأول صفحة ربنا بيّن لك الملتزمين أهل الدين اسمهم الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الآية اللي بعدها يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اسألوا من أكرمه الله بالاستقامة على الالتزام لسنوات، كم مر معه في طريقه من شباب أقبلوا ثم أدبروا، كم من شاب كان يصلي معنا وترك، كم من شاب بدأ بالصلاة وترك، كم من شاب بدأ بحفظ القرآن وترك، كم من شاب بدأ بالأذكار وترك، كم من شاب تاب من حرام ومعصية ثم عاد، كم وكم وكم. لذلك أنت يا رسول الله حبيب الله أقول لك هذا آية في كتاب الله ولتقرأها الأمة من بعدك، ولولا أن ثبتناك. لمين هالكلام؟ لشيخ؟ لإنسان عادي؟ الله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنت يا رسول الله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ومن أخطر ما قال الله تعالى في هذا فتزل قدم، اسمع الآن، بعد ثبوتها. 10 سنين صار له، 20 سنة صار له، 30 سنة، 40 سنة بالالتزام، زلت القدم بعد الثبات. إيش اللي مخلاني أطمئن أنا وياك؟ لمن أطمئن؟ لما كان يخاف الحبيب النبي وأنا وأنت لا نخاف؟ لما إذا خلا حبيبكم مع ربه قال يا مقلب القلوب يا مصرف القلوب، لسان حاله عم بقول له أنا خيفان يا ربي، خيفان معولي قلب قلبي، معقول القلب ينقلب؟ يا ربي صرف قلبي على طاعتك، خليه هون، خليه بهالطريق، يا مقلب القلوب صرف قلبي على طاعتك. حتى سيدنا أنس مرة سمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أو تخاف علينا؟ طب نحن معك تربينا معك خيفان علينا؟ قال نعم، حتى أنتم أخاف عليكم. لذلك أيها الحبة في الله ينبغي أن نسأل الله دائما الثبات، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا دائما أن نخاف من الزيغ، فعلمنا أن ندعو الله ونستعيذه من الحور بعد الكور. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الجزء الثاني من الدعاء اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، قال والعزيمة على الرشد. إيش يعني العزيمة على الرشد؟ الثبات في الأمر يعني رأس مالي اللي معي ثبتني عليه. الآن نحن خلينا نعتبر الآن بدأنا من جديد بهذه الخطبة، يا رب أنا مع رأس مال، صلي الجمعة بالمسجد، بعض الأوقات بالمسجد، هذا رأس مال، يا رب ثبتني عليه. 2 والعزيمة على الرشد. شو يعني العزيمة على الرشد؟ شوفي إخواني، خاصة في هذا الزمن ما أكثر الخطب، ما أكثر الدروس، كانت الناس فيما سبق تيجي نهار الجمعة على المسجد تسمع الخطبة، وبالأسبوع إجاله يوم يومين ثلاثة سمع درس. هلأ الآن أنت على التليفون كل ما عم بتقلب خطب ودروس محاضرات وحالات كثيرة، هذا اسمه رشد. شو الرشد؟ حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، كلام الإيمان. لكن السؤال، كم مرة، هذا لي ولك اختبار، كم مرة بعد الخطبة خرجت فقلت الآن اليوم الخطبة غيرت بي شيء؟ هي إيش اسمه؟ عزيمة، يعني نية، يعني قرار تغيير على الرشد. يعني أنا سمعت الرشد، الرشد الآن مليان كثير، العالم الإسلامي فيه كثير الخطباء والعلماء والوعاظ، هذا اسمه رشد. بس ما قال له يا ربنا اللهم إني أسألك سماع الرشد، علم الرشد، قال وأسألك العزيمة على الرشد. عشان هيك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. شو العجز؟ سامع الدين وبعرف الدين وبعرف شيخ هذا حلال وبعرف اللي عم بعمله حرام وبعرف نومي عن الفجر حرام وبعرف تركي لقيام الليل مش مناسب وبعرف أخذي للربا حرام ونظر النساء. أنا عارف يعني أنت عارف نعم، بس ما في عزيمة، ما في عزيمة، ما في همة في الداخل أخذ قرار، ما في كل خطبة بحط برجع بعود قبل ما يمشي على البيت قاعد بالسيارة شو القرار اللي أخذته بعد الخطبة. لازم يكون في عزيمة على الرشد، وإلا ستأتي الخطب والمواعظ والدروس يوم القيامة شاهدة علي لا لي يوم القيامة. نسأل الله جل جلاله السلامة. نكمل ما تبقى من هذا في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. ما معنى موجبات رحمتك ومعنى عزائم مغفرتك؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمالنا لا تدخلنا الجنة. شيخ كن مضيع، شو أعمالنا لا تدخلنا الجنة؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، لكن كيف نفوت الجنة؟ قال: إلا أن يتغمدني الله برحمته. طيب وليه عم نعمل أعمال نحن هلأ؟ قال: هذه الأعمال تؤهلنا لأن يرحمنا الله. إجا رجل عبد الله 500 سنة ما عصى الله طرفة عين، قال له ربنا تعالى: تدخل الجنة بعملك ولا بالرحمة؟ أم اغتر شوي، قال له: لا أنا 500 سنة ما عصيتك طبعا بالأعمال. قالوا: طيب ضعوا له أعماله بكفة ميزان، وضعوا نعمة البصر بس، ما بدنا نزين لك أعمالك بكل جسمك وبالنعم اللي أعطيناك إياها كل عمرك، بس بالبصر. فوضعت 500 عام في كفة ونعمة البصر في كفة، فرجحت نعمة البصر وطاشت الأعمال. قال: يا رب لا لا خلص برحمتك برحمتك. فما نفكر عمل من الأعمال، طلعت من خطبة الجمعة أنا خلص على باب الجنة مضيع بين أبو بكر وعمر مقامي، لا مش هيك. نحن أعمالنا إن كانت صالحة تؤهلنا للرحمة، يعني الكل بالصف عم بيجتهد بس فايت المدير يختار واحد، فالكل بجد بالعمل حتى يختاره المدير. وكلنا يعمل، والله تعالى سيختار من العاملين من يدخلهم الجنة، نسأل الله يجعلنا وياكم منهم. طب شو الموجبات الرحمة؟ أوجب الله على نفسه كرما منه من قام بهذه الأعمال التي سأذكر شيئا منها الآن أن يرحمه الله، كلها قائمة على العمل، الجزاء من جنس العمل. قال صلى الله عليه وسلم: اسمع، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والأحاديث كلها صحيحة إن شاء الله. ثانيا، رحمة أهل البيت. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل، مش ملتزم وصاحب دين وما إله بأهله، ما إله بالمرة والأولاد، ما سائل عنهم. رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله، أمي مرة بالليل، فإن هي أبت، ما صرخ وعيط كل عمركم هيك ومشي راح، لا لا، أيقظ أهله، فإن هي أبت نضح في وجهها الماء، تودد للزوجة، نضح في وجهها الماء حتى تقوم، والعكس صحيح، ورحم الله امرأة قامت من الليل إلى آخر الحديث. الحديث الثالث، رحم الله رجلا، ظهرنا لبرا البيت هلا في المعاملات، رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. إذا صار في بينك وبينه بيع وشراء سمح، مش عقد وضيق، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. وأخيرا، رحمة الخلق عموما بحمل الهم عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. إذن حتى تستجلب رحمة ربنا إليك ارحم الناس. طيب وعزائم مغفرتك كيف تغفر لي؟ وهذا كثير في السنة، ألخصه بحديثين. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم: من يحب أن يكفر الله تعالى من سيئاته؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى. أسأل الله يجعلني وياكم ممن يكثر الخطى، لا يأتي مرة واحدة للمسجد في الأسبوع ولا مرتين، كثرة، كثرة الخطى، رايح جايك الناس تراه دائما، إلى أين؟ إلى المساجد، هنا هنا قلبي حن، هنا قلبي سكن، كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. والحديث الثاني في ختام مجالس العلم والإيمان التي تجلسونها كهذا المجلس وكأي مجلس آخر ينادي منادي في آخر المجلس أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. إن مد الله في أعمارنا نبين القسم الثاني من الحديث بإذن الله جل جلاله الأسبوع القادم. احفظوا ما سمعتم وافهموه وردّدوه وحفظوه أهلكم، فإنه الكنز الحقيقي في هذه الأيام. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويكسر فيه أهل جبروتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، اشف مرضانا، عاف مبتلانا، فك قيد أسرانا، ثبت أقدام مجاهدينا، اربط على قلوبهم، اجمع كلمتنا، وحد صفنا، انصرنا على من عادانا، ردنا إليك ردا جميلا. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك ألا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.